قلها جايري بعين الله في بحر يا قدار المهيمن ذي العلا وتأدب ثم سلم للإله في الذي يقضيه واحذر الأولى وانتظر لطفا خفيا مرتفعا بالفري واليسر من هذا البلاء وتدبر في الذين صلى لا والضحى والشرح تحظى بالولاء وتشفع برسول الله في كل خطب هائل خير الملا أحمد المحمود ختم الأنبياء الذي أسرى به الرب إلى وتشفع برسول الله في كل خطب هائل خير الملا أحمد المحمود ختم الأنبياء الذي أسرى به الرب إلى حضرة القدسي وسدرة منتهى جنة المأوى وشان قد علا يا رسول الله إنا ضعفاء ومساكين وقد خفنا القلاء لذنوب وعيوب كثرت أورثت كربا وغما نذلا كلنا نستغفر الله لما قد عملناه ملاء وخلا ثم جئناك لتستغفر لنا ربك الرحمن يمحو الزلل ويعاملنا بما هو أهله من جميل طالما قد فعلا فله الفضل علينا دائما فله الفضل علينا دائما وله المن وحمد قد تلا وصلاة الله تغشى المصطفى الذي بالحق حقا أرسلا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاحب الهدى الفضلاء وعلى الصاحب الهدى الفضلاء والحمد لله رب العالمين.